بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي أبي مريض فهل أؤدي عمرة عنه؟ نسأل الله أن يجمع له بالأجر والشفاء. إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، يعني أصبح مقعدا ومرضه خطير، فلا بأس أن تعتمر عنه. وإذا كان مرضا عارضا وقد جرت سنة الله أنه من الأمراض التي هي قابلة لماذا؟ للشفاء بإذن الله جل وعلا، فلا تعتمر عنه، لأن العمرة تكون إما عن الموتى أو عن المقعدين تماما. نعم.